كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني ويقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه آخر ثم يضم ما هما ثم فيه رحمة صلى الله عليه وسلم وتواضعه، فإن أسامة عتيق ابن عتيق وولده زيد بن حارثة عتيق عليه الصلاة والسلام ومولاه، ويجعله مع ابن بنته حسن فاطمة، هذا على ركبة على فخذ وهذا على فخذ، أمهما إليه يقول اللهم إني أرحمهما فارحمهما إلا الله ويحبهما. المقصود أن هذا يدل على التواضع واللطف على أنه عليه الصلاة والسلام والرحمة، وينبغي التأسي به في ذلك برحمة الأولاد والصغار واللطف بهم وإيناسهم، تأسيا به عليه الصلاة والسلام. قال أسامة قتل أبوه عام مؤتة سنة ثمان، هو الأمير أمير السرية، وكان بعد ذلك أميرا من الأمراء في حياته صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه جعله أمير الجيش الذي يتوجه إلى الشام، وغزا معه عليه الصلاة والسلام وقاتل. نعم، ما ينافي، هو أكبر من الحسن بكثير، لكن ما ينافي إن أبعد قد يكون ذلك قبل موت أبيه السنة الثالثة والرابعة حين كان 11 أو 12، لأنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كبير 18 حوله 19، كان قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. نعم. باب حسن العهد من نعم. حدثنا وسامت عن كامل نبينا عائشة رضي الله عنها قالت: ما عرفت عن باطل ما عرفت على خديجة، ولقد فلتت فالله تزوجني بثلاث سنين، إنها كنت أسمعه ويذكرها، فهذا أمره ربه أن يبشرها ببيت من الجنة من قصب، فإن كان يذبح الشاة ثم يهدي في حلتها منها، ثم يهدي في حلتها منها، خلائلها يعني صواحباتها، خلتها يعني ذوات خلتها، يعني صواحبات الخلة محبة. وهذا من حسن عهده صلى الله عليه وسلم وعدم نسيانه فضلها وجهادها وصبرها ونشاطها في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. وإن عادت النساء الغيرة، ولهذا غارت عليها عائشة لما تسمعه من ثنائه عليها عليه الصلاة والسلام وإظهاره حبها، ومعها وهي ما أدركتها، ولكن ما يقع في نفوس النساء من غيرها أمر معلوم، حتى قالت له مرة كأنه ليس في النساء إلا خديجة اللهم صل رضي الله عنها، فقال لها: إنها كيت وكيت، إنها كانت كذا وكانت كذا وكانت هم أولادي، اللهم صل عليهم وسلم، وكانت ممن آزره في أول الإسلام وأعانه عليه الصلاة والسلام، خفف عنه ما قد يقع عليه الصلاة والسلام الشدة عليه من الوحي رضي الله عنها وأرضاها. نعم. باب فضل من يعول يتيما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة يا كافر. قال في أصبعين سبارة ونصة سهل بن سعد أنا وكافر. قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وقال بأصبعي السبابة والوسطى. الوصف من هذا الحث على إحسان اليتامى ومواساتهم واللطف بهم العطف عليهم لأنهم فقدوا الآباء واليتيم هو الذي لا أب له ولم يبلغ الحلم إذا بلغ الحلم زال عنه اليتم وإذا كان أبوه موجود لم يسمى يتيما. نعم. باب الساعي على الأرمال. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يشوه النار ويقوم الليل. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يشوه النار ويقوم الليل. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ما تكلم على الاول صفوان بن سليم لأنه مرسل بهذا السند الأول مرسل سؤال عليه السؤال. ذكر في حديث أبي هريرة موصولا حديث صفوان بن سليم مرسلا كلاهما من رواية مالك وقد تقدم شرحه في كتاب النفقاء. بس العين جاب شيء؟ جاب شيء؟ قال وصفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن المدني الإمام القدوة مما يستسقى بذكره. فقالوا إنه لم يضع جنبه على الأرض 40 سنة وكان لا يقبل جوائز السلاطين وقد مر في الجمعة وهذا حديث مرسل لأنه تابعي لكنه لما قال يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار مسندا مجهولا ولم يذكر اسم شيخه إما للنسيان أو لغرض آخر ولا قدح بسببه. إما للنسيان إيش؟ إما للنسيان أو لغرض آخر ولا قدح بسببه ولا ها؟ ولا قدح ولا قدح نعم بسببه. ما يكفي هذا ما يكفي. لكن المؤلف لما ذكر أنه مرسل ساق ما دام متصل ليعلم أنه ما ساقه للاعتماد وإنما ساقه للاستشهاد ونمدح على المتصل ولعله هنا فقد ذكر من وصله هناك. ومن هنا قول العين يستسقى بذكره كلمة لا وجه لها ومحتملة لأن الاستسقى بذكر بعض الصالحين كلام مهبل فإن كان معنى يعني ذكر التأسي بهم وأنهم ينبغي يتأسى بهم وأنهم هم عباد صالحون هذا صحيح. أما إذا كان له معنى آخر فهو ليس بصحيح. كونه يتهجد بالليل ولا يضع جنبه بالليل هذا ليس بمدح. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا قال لكني أصلي وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج من ربع سنة فليس منه واجب انه يصلي وينام ما ينام ما يصلي الليل كله ويتعب نفسه بل يعطي نفسه حظها من الراحه. الحاصل ان هذا اذا ثبت عن صفوان يكون غلط مخالفا لما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابه فان السنه المؤمن وان كان طالبا في العباده الا يخالف السنه التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتهجد الليل كله بل ينام بعض السنة ويتقوى به نومته على قومته. نعم. استسقى بذكره هذا قصدي ان رجل صالح لكن التعبير باستسقاء بذكره ليس بجيد لأنه وجبا. إن كان المقصود يعني استسقاء بذكره يعني يحث الناس على الصلاح ويذكر اسمه من العباد الذين ابتدى بهم. أما إذا كان يتوسل به فلا يجب التوسل بالصالحين بمعنى أنه إن شاء الله بجاههم بحقهم هذا بدعة. أما إذا أريد بالصالحين أنهم يدعون الله وهم أحياء يسألون الله مثل ما سأل عمر ربه واستسقى هذا صحيح. لكن ذكر هنا ما يستهون عسل لأن صلى قد بات من دهل طويل فالعين على كل ذكرها كلمة مجبلة ما هي طيبة من العين. نعم نعم إن أقام يستسقى بن الغمام نعم قول مالك لأن ما يروي عن الضعف معنى ما يكون يستسقى بن الغمام يعني بدعائهم لو كانوا أحياء إذا دعوا. نعم العين يقول تقدم في الجمعة مناسبة الحديث في كتاب الجمعة لأنما ابن حجر يعزون كتاب النفقات ما أدري والله يراجع الجمعة ليس بالنفقات ولا السائع الأرملة والمسكين الأرملة الفقير المرأة يعني والمسكين الفقير وهذا يدل على فضل السائع عليهم وأن يسعى عليهم يطلب الرزق يعمل يكدح يبيع يشتري يتعاطى البناء للناس يعمل عند الناس في البناء في الزراعة في الحصاد في الخدمة حتى يقوت هذه الأرملة وهذا المسكين حتى يحسن إليه كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم لا يفطر وقائم لا يفطر هذا فضل عظيم في طلب الرزق طلب الحلال والقيام على العائلة من أخوات أو بنات أو خالات أو عمات أو أولاد صغار أو أيتام أو ما أشبه ذلك جعلهم من كالمجاهد في سبيل الله وهذا فضل عظيم في طلب الرزق الحلال لهؤلاء المساكين. نعم تسمى أرملة ولو كان لها قيم ولو كان هو قيمها لا نقصد الأرملة هنا الفقيرة يعني المرأة الفقيرة يعني. إلا قد ترملت ما عندها من يقوم عليها يعني ما عندها زوج يقوم عليها ولا أب يقوم عليها فإذا كان عندها من يقوم عليها ما صارت أرملة. يعني يشمل البنات والأخوات يشمل كلهم حتى لو كانوا غيرهم حتى لو كانوا أجنبيات رحمهن وأحسن إليهن نتكلم الشارع يعني الأرملة نتكلم العين ما نتكلم قاموس قاموس في باب رملة أبو الله فصل الله. نعم نعم واخر ان يرتوى من فضل الله واخر ان يقاتل في سبيل الله. نعم حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن الواقع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله واحسبه قال يشك القانبي واحسبه قال يشك القانبي كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. نعم. ورجل أرمل وامرأة أرملة محتاجة أو مسكينة أو مسكينة. لا هذا ظاهر. نعم. في بعض الناس إذا نصح في الحق على طلب العلم وعلى المحافظة على صلاة الجماعة يستدلون بهذا الحديث. الساعي على عياله في مجال السلام. يجمع بينه وبين يطلب العلم ويسعى يطلب الرزق ما يتنافى يطلب العلم في وقته ويصلي في وقت الصلاة ويعمل في وقت العمل ما في التنافي. نعم أحسن الله إليك. الحديث الثاني هذا هو نفس الحديث الأول اللي سابقه الباب اللي قبله باب الساعي الأرملة هو عادة عادة لا هذا باب الثاني باب الساعي على المسكين شلك لا الساعي على المسكين لا هو على كل قطعة قطعة. باب رحمة الناس والبهائم. حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن ابي سليمان مالك بن حويره قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شربة متقاربون فاقمنا عنده 20 ليله فظننا ان استقنا اهلنا سالنا عمن تركنا في اهلنا فاخبرناه وكان رقيقا رحيما فقال ارجعوا الى اهليكم فعلموهم وصلوا كما رايتموني اصلي واذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ثم لامكم اكبركم كان اسماعيل سلم على رقيقا سلم في عيني وفي هذا وصية الوفود وأن ولي الأمر يوصي الوفود ويحثهم على الخير ويأمرهم بأن يعلموا أهليهم ويرشدوهم هكذا العلماء يرشدوا من يفيد إليهم طلبهم يعني طالب الوصية ولهذا قال لهؤلاء الشربة ارجعوا إلى أهليكم علموهم أمروهم صلوا كما رأيتم وصلي إلى آخره لأن العلم ينتشر بهذا ينتشر العلم بالتعليم وهذا ما نقول بلغوا عني فليبلغ الشاهد الغائب هو معناها الوصية الإنسان يبلغ أهله يبلغ جيرانه يبلغ جلسائه ما سمع من العلم نعم قال رفيقا وكان رقيقا رحيما وهو للأكثر بقافين من الرقة والقادسي والاصيلي والكشميان بفاء ثم قاف من الرف وقوله شبه عيني كذلك نعم لقد روايتين والانتصاب على انه زياده يقول وانتصابه على انه خبر كان يروى بلاله كان نعم روايه ويروى بلاله كان ينسب على الحرب نعم حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن سمين وابي بكر ابي صالح السنان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه عطش فوجد في ربنة فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يذهب ياكل على باب الله باب رحمة الناس والبهائم حدثنا إسماعيل حدثني من عليك ما سبيل ولا أبي بكر عن أبي صالح السنان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب ثم خرج إلى كلب ينهت يأكل الثرى من العطش وقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملا خفه ثم أمسكه ببيح فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل ذات كبد غفلة أجر اللهم صل هذا فيه ما قال المؤلف رحمة البهائم ينبغي المؤمن أن يكون رحيما حتى على البهائم سواء كانت البهائم تؤكل الإبل والبقر والغنم أو لا تؤكل كالحمر والكلاب والسنور وأشبه ذلك قال الشارع على في كل كبد كل ذات كبد ربنا اجرا اللهم الرطوبة هنا كناية عن الحياة وقيل إن الكبد إذا رمعت ترطبت بدليل أنها إذا ألقيت في النار ظهر منها الرشا السبب في ذلك أن النار تخرج منها رطوبتها إلى خارج بس ما تكلم عن العموم العين يتكلم عن العموم عرض شيء قال في كل ذات كبد اي في ارواء كل حيوان اجر ثم ذكر مثل ما بس نعم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي والصلاة فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني وارحمني ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي لقد حجرت واسع أريد رحمة الله. وهذا من الاعتداء في الدعاء, غلط في الدعاء, ولهذا قال لقد حجرت واسع الإطلاق المتقدم لقد حجرت واسع حين قال ولا ترحم معنا أحدا, هذا غلط. ولا ترحم معنا أحدا هذا من الغلط, ولهذا أنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعته يقول سمعت نعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسال والحمى. اللفظ الآخر مثل المؤمنين بدأ ترى مثل. نعم لا أشكال عليه أقول ترى. أعيد المثل ترى المؤمن إيش؟ ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. اشتكى يعني الجسد عضوا جعله مفعول, وهذا الشكوى الى جسد مثال على التراء. نعم. قوله ترى المؤمنين في تراحمهم. نعم. قال ابن ابي جمره المراد من يكون ايمانه كاملا. نعم. وقوله وتوادد. نعم. بتشديد الداء ورسم التوادد فاضرب. والتوادد تفاعل من الموده والود والوداد بمعنى وتقرب شخص من اخر بما يحب. قوله وتعاطفهم. قال ابن ابي جمره الذي يفرغ ان التراحم والتوادد والتعاطف وان كانت متقاربتان بالمعنى لكن بينها فرق لطيف. فاما التراحم فالمراد به ان يرحل بعضهم بعضا في قوه الايمان لا بسبب شيء اخر. واما التوادد فالمراد به التواصل الجاد في المحبه والتزاور والتهادي. واما التعاطف فالمراد به اعاده التعظيم واعطاء الماء الى يعرف التوبه تداعى أي دعا بعضه بعضا إلى مشاركة بالألم ومنه قوله ابتدأ في الحيطان أي تساقطت أو كادت، قوله بالسار والحمى. أما السار فلأن الألم ينعم النوم، وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها. وقد عرف أهل الحق الحمى بأنها حرارة غريزية تشتعل في القلب فتشب منه في جميع البدن، فتشتعل اشتعالا يدخل بالأفعال الطبيعية. قال القاضي عياض: فتشبيه المؤمنين بالجسد الواحد تنزيل صحيح، وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في السورة المرية، وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحفظ على تأويلهم ومفهوم العطفة بعضهم بعضا. قال ابن أبي جمرة: تشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعراض، لأن الإيمان أصل وفروع التكاليف، فإذا قل المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصل. وكذلك الجسد أصل كالشجرة وأعضاءه كالأغصان، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها كالشجرة، إذا غرب عضو من أغصانها اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب. ما الكلمات مثل على قول ترى ولا قال على الجسد شيء، يعني ما قال جل الجسد الواحد ولا شيء، ما قال شيء. نعم نعم. حدثنا ابو الوليد حدثنا ابو عوانه قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فاكل منه انسان او دابه الا كان له صدقه. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا قال حدثني زيد بن وهب قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حضره. اللهم صل عليه وسلم. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصاة بالجار. وقول الله تعالى: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله مختالا فخورا. حدثنا إسماعيل بن أبي عويس قال حدثني مالك بن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا محمد بن ملهان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن أبي عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. باب إثم من لا يأمر جاره بوائقا يوبقهن يهلكهم موبقا مهلكا. حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره بوائقه. تابعه شبابة وأخذ بن موسى. وقال حميد بن الأسود وعثمان: معنى لا يؤمن يعني الإيمان الواجب، يعني لو كان إيمانه كاملا لردعه عن إيذاء جاره وتخون جاره. ولهذا قال: والله لا يؤمن والله لا، يعني الإيمان الواجب ليس معناها أصل الإيمان، لأن قد يجتمع مع المعصية. أصل الإيمان يجتمع مع المعصية، لكن الإيمان الواجب الكامل يردع مع المعصية ويمنع من المعصية. والبوائق العدوان والغشم والظلم، بوائق هي عدوانه وغشمه وظلمه وإيذاءه، نسأل الله العافية. نعم. تابعه شبابة وأخي بن موسى. وقال حميد بن الأسود وأبو بكر بن عياش وسعيد بن إسحاق عن ابن أبي ذر عن البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب لا تحقر النجارة لجارتها. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد بن المقوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة بجارتها ولو كنت نشاء. ومقصود التهادي لأنه يؤلف القلوب يزيل الكدر والشحناء ويؤلف بين القلوب على التحاب، فالهدايا ولو كانت قليلة تشعر بالمحبة تشعر بالأخوة تشعر بالأنس بين الجيران، ويدل على أن التهادي بالأشياء القليلة أمر مطلوب ولم يقل باستئذان الأزواج، لأن هذه الأشياء القليلة المعتادة لا بأس بها، ولو فلسد شاد وظلفها. فالمقصود الحث على القليل والتهادي ولو بالقليل، مثل قول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، المعنى الحث على الصدقة والهدية ولو كانت قليلة. بعض الناس قد يستحي ويقول ما أهدي هذا الشيء، لكن المقصود بيان ما في النفس من المحبة والميل إلى الجار ومحبة الإحسان إليه وإزالة ما قد يقع في النفس من وحشة. نعم قال ولو فلسل الله. نعم ولو كل سنة شاء لتقل الفاع وسكون الراية وتقل المهملة ثم نون حافظ الشاء. وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الربا والكلام على إعراب يا نساء المسلمات، وحاصله أن فيه اختصارا لأن المخاطبين يعرفون المراد منه، أي لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيئا ولو أنها تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب. ويحتمل أن يكون من باب النهي عن الشيء ويحتمل أن يكون من باب النهي عن الشيء أمر بضده، وهو كناية عن التحابب والتوارد، فكأنه قال لتتوارد الجارة لتوارد الجارة جارتها بهدية ولو حقرت، فيتساوى في ذلك الغني والفقير. وخص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة والبغضاء ولأنهن أسرع انفعالا في كل منهما. وقال الكرماني نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يهدي جارة. حدثنا أبو سعيد بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ماذا يدل على وجوب هذه الأشياء؟ وجاءت الروايات بثلاث ألفاظ، فلا يؤذي جاره فليكرم جاره فليحسن إلى جاره، فهو مأمور بإكرامه والإحسان إليه وكف الأذى عنه، وهذا واجب. من كان يؤمن بالله فليؤذي الآخر دل على أن من واجبات الإيمان ومن موجبات الإيمان إكرام الجار وكف الأذى عنه، ومن موجبات الإيمان إكرام الضيف، ومن موجبات الإيمان حفظ اللسان وألا تقول إلا خيرا أو الصمت، كل هذا مما يقتضيه الإيمان ويوجبه الإيمان. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن المقبوري عن ابي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليله والضيافه ثلاثه ايام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه بفائح هذا فيه إيضاح الزيادة، وأنها ثلاث أقسام: واجبة وسنة وصدقة. اليوم الأول واجب في الغداء والعشاء يومه وليله، الثاني والثالث سنة ثمانية ثلاثة أيام. ما بعد هذا هم باب الصدقة، هم باب الإحسان. باب حق باب حق الجوار في قرب الأبواب. حدثنا حجاج بن مهاب حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. وهذا يدل على الاعتبار بالأبواب لا بالجدران. من كان أقرب بابا فهو أولى بالهدية على غيره إذا ضاق الحال، إذا ضاق الحال فإن تيسر أن يهدي إلى الجميع فهو أفضل، لكن إذا ضاق الحال فيبدأ بالأقرب فالأقرب. يا رب. نعم. باب. نعم. باب كل معروف صدقة. حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. وهكذا رواه حذيفة رواه مسلم عن حذيفة كل معروف صدقة. مثل ما تحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لكنها طليق. نقصد حث الأمة على تعاطي المعروف ولو قليل، كل شيء ينفع الناس، كل شيء ينفع الأخ، كل شيء يطيب نفسه، كل شيء فينبغي تعاطي لما فيه من التقارب والتآلف وزيادة الوحشة، سواء كان المعروف مالا أو كلمة طيبة أو دفع شر أو شفاعة حسنة وما أشبه ذلك. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على أكل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد؟ قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فيعين ذا الحادث الملهوف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل؟ قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. هذا الجوامع الكريم من أعظم الأحاديث حتى على الخير وأسباب التآلف والغنى عن الناس وسد الحاجة. أما أخبر أن على كل باسم صدقة كل سلامة عليه صدقة فيها. قال فإن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، لا يجلس هكذا معطلا، يعمل يكسب يطلب الرزق فيتصدق وينفع نفسه. هكذا المؤمن. فإن لم يستطع أو فلم يجد قال يعيد الحادث المكروه، يعينه بكلام طيب وبفعل طيب. قال فإن لم يفعل قال يأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل قال يكف شره عن الناس، بركة ينسب شره عن الناس، لا شر لسانه ولا شر أفعاله. في بعض الروايات قال لا تريد أن تبقي في أخيك من خير. المقصود أن المؤمن مأمور بهذه الأشياء، يكون يعمل يجتهد في العمل حتى ينفع نفسه ويستغني عما في أيدي الناس ويصدق على المحتاج، يكون يعين الحاجة المنهوب. رواية أخرى يعين صانعا أو يصنع لأخرب. المؤمن مأمور بهذه الأشياء، مأمور بأن يعمل ينفع نفسه ويصدق ويعين إخوانه في حاجاته، ولا سيما في الحاجة الملهوف لشدت به الكربة ويعينه ويفرج عنه، هذا من أفضل القرب ومن أفضل الصدقات. فإن لم يستطع أن يعمل خيرا فليمسك عن الشر وليكف أذى عن الناس، هذا أقل شيء منه أن يمسك نفسه عن الإيذاء، وهذا واجب عليه، واجب عليه أن يكف شره عن الناس، إن نفعهم فالحمد لله، فإن لم ينفعهم فيخف شره عنه. باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة الصدقة. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فلا أشك، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يكن بكلمة طيبة. بوجهه واحد بوجهه بوجهه بوجهه قلب وجهه من قلب وجهه وجهه هائل نعم. باب الرزق في الامر كله بركه. شوف كلام على الوصات باب الوصات اول ما قرات قوله باب الوصات بالجار فتح الواو وتخفيف الصاد مهملة مع المد لغة في الوصية. وكذا الوصاية بإبدال الهمزة ياء بهما بمعنى والعين يفهم باب الوصاية بالجار كذا هو وضع الواو لا سنتين وصاعة بالهمز ضربت واو ضربت بفتح الواو وتخفيف الصاد وبالمد والهمزة أي الوصية ويروى الوصاية انت في الباب يعني لا شغل دعيم باب الوصاية بالله نعم شغل ومن فتح الواو بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة مع المد لغة في الوصية وكذا الوصاية بإبدال الهمزة ياء وهما بمعنى لكن الأول من أوصيت والثاني من وصيت تنبيه وقع في صف شيخنا بن ملقن هنا بسملة وبعدها كتاب البر والصلة ولغر ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا ويؤيد ما عندنا أن أحاديث صلة الرحم تقدمت وأحاديث بر الوالدين قبلها والوصية بالجار وما يتعلق بها ذكرت هنا وتلاها باقي أبواب الأدب وقوله هنا بعد الباب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شف الحديث تقدم في حال عائشة فيه أنها جاءتها فقط امرأة في أنها لا تمرأة فقط إياها تقدم تمرأة. شف عندك القاموس؟ نعم. شف الوصاة؟ ما هو رجال لينة وصاة ما هو رجال الفصل واو سمع. نعم. بسم الله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الرزق في الأمر كله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رفض من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. يعني يكفي وعليكم لهذا في اللفظ الآخر فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. كان تقصد بالسلام الموت إذا الموت عليكم فإذا قيل لكم وعليكم معناها الموت لنا ولكم علينا وعليكم. ولهذا أحب صلى الله عليه وسلم أن تكون الكلمات سليمة من العنف بعيدة عن ما قد يسبب النفي النفرة من الإسلام. ولهذا قال مهلا يا عائشة الرفق السلام خطاب الناس وعظهم تذكيرهم دعوتهم إنكار المنكر كل ذلك من أسباب القبول من أسباب التوفيق أسباب النجاح والشدة والغلظة بعكس ذلك إلا من طلب فإن الله جل وعلا ولا تجادل هذا الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذا تعدى الخصم ولم ينفع فيه النصف ولم يجد فيه الرفق ينتقل معه إلا شيء عفى بعد ذلك يرى ضبط السامع عندهم بالتشديد ولا بالتخفيف. مرات نعرف بالتخفيف السامو نعم السامو بتخفيف الميم نعم وهو الموت هذا اللي نعرفه بالتخفيف. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اعرابيا بال في المسجد فقاموا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. وهذا كل الذي قبله به الرزق في الدعوة وعدم العجلة في الوضوء ولا سيما مع الجهال وحدث العهد بالإسلام فإن هذا أعرابي جاهل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا به ولا تلزموه لا تقطعوا عليه الفضلة ومهلا لمن بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. وهذا كل الذي قبله به الرفق في الدعوة وعدم العجلة في الأمور ولا سيما مع الجهال وحدث العهد بالإسلام فإن هذا أعرابي جاهل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا به ولا تلزموه لا تقطعوا عليه الفضلة ومهلا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. ثم أمر بدلو من ماء فصب على ثوبه ثم دعا كما في روايات أخرى فأخبره أن هذه المسائل لا يصرف فيها على قدر والبول إنما هي ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فعلم عليه الصلاة والسلام ووجهها إلى الخير وأمر بالماء على البول مشجع بالماء ودل ذلك على أن البول يكفي فيه المكاثرة إذا كثر بالماء كفى ولا حاجة إلى نقل التراب ولا إلى تحليل الأرض ويصب عليه ماء وهو على حاله ويكاثر بالماء ويكفيه. وهكذا لو كان على الفرش التي لا يتيسر عصرها ونحوه فإذا بال عليها كثرت بالماء ويكفي. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابي برده بريد بن ابي برده قال اخبرني جدي ابو برده عن ابيه ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتشفعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. نعم. باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة. وهذا من التعاون هذا من التعاون هذا من التعاون. أولا قولها المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه واضح فيه وجوب التعاون فإن البنيان يشد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا وينزل بعضه بعضا ويعين بعضه بعضا. فهكذا المؤمنون يعين بعضهم بعضا ويشد بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا ويرفق بعضهم بالبعض ويرحم بعضهم البعض حتى لا يكونوا متفككين مختلفين متفارقين بل متعاونين متواصلين متقاربين. ثم قول اشفعوا تؤجروا كذلك نوع من التعاون. كان اذا طالب جاء طالب حاجه وسائل يقول اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. لأن الحاضرين قد يكون عندهم معلومات عن السائل فإذا شفعوا أعانوا المسؤول على قضاء حاجة السائل وشجعوا على قضاء حاجة السائل سواء كانت الحاجة مواساة مالية أو نوع من الحاجات الأخرى كدفع ظلامة أو غيرها من الحاجات التي تعرفها للناس. والله عز وجل جعل المسلمين شيئا واحدا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا تعاونوا قضيت حاجاتهم وتقاربت قلوبهم، وإذا جح كل واحد وأعرض كل واحد عن الآخر تباعدت القلوب وحلت الشحناء وتعطلت المصالح. الله المستعان. نعم. باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل النصيب. قال أبو موسى: كفلين أجرين بالحبشة. حدثنا محمد بن العلاء. قال أبو موسى: كفلين أجرين بالحبشية. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل وصاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. باب: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. تكلم على شاء تؤجرون في الشارح، شاء تؤجرون. نقطة الأول. لا فشاء تؤجرون قبل هذا. قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم جانبا إذ جاء رجل يسأل عن طالب حاجة أقبل بوجهه فقال: اشفعوا. حتى رفع في نسخ من رواية محمد بن الأنبي عن سفيان الثوري وفي تركيبه قلق، ولعله كان في الأصل كان إذا كان جالسا إذا جاء رجل إلى آخره، فحذف اختصارا أو سقط على الراوي لفظ إذا كان، على أنني تتبعت ألفاظ الحديث من الطرق فلم أره في شيء من هذا اللفظ جالسا. وقد أخرجه أبو نعيم من رواية إسحاق بن زريق عن الفريابي بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طالب الحاجة أقبل علينا بوجهه الحديث. وهذا السياق لا إشكال فيه. وأخرجه النسائي من طريق يحيى القطان عن سفيان مختصرا على قوله: اشفعوا تؤجروا إلى آخره. وأخرجه الإسماعيلي من رواية عمر بن علي المقدم عن سفيان الثوري، لكنه جعله كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتى فأسأل أو تطلب إلي الحاجة وأنتم عندي فاشفعوا الحديث. وقد أخرجه المصنف في الباب الذي يليه من رواية أبي أسامة عن بريد ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة. ومن هذا الوجه أخرجه مسلم تقدمت الزكاة من رواية عبد الواحد بن زياد عن بريد بلفظ: كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه الحاجة. وكذا أخرجه مسلم من رواية علي بن مسر وحفص بن غياث كلاهما عن بريد بلفظ: كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال فذكر. قوله فلتؤجر كذلك أكثر في رواية كريمة تؤجر. وقال القرطبي: وقع في أصل مسلم اشفعوا تؤجروا بالجزم على جواب الأمر المضمن على الشر، وهو واضح يا أبي رب فلتؤجروا. ينبغي أن تكون هذه اللام مكسورة لأنها لام كي، وتكون الفاء زائدة كما زيد في حديث: قوموا فلأصلي لكم. صلي نعم. قوموا فلأصلي لكم. ويكون معنى الحديث: اشفعوا كي تؤجروا. ويحتمل أن تكون لام الأمر والمأمور به، ويحتمل أن تكون لام الأمر والمأمور به التعرض للأجر بالشفاعة، فكأنه قال: اشفعوا فتعرضوا بذلك للأجر. وتكسر هذه اللام على أصل لام الأمر، ويجوز تسكينها تخفيفا لأجل الحركة التي قبلها. قلت: ووقع في رواية أبي داود: اشفعوا لتؤجروا، وهو يقوي أن اللام للتعليم. وجوز الكرماني أن تكون الفاء سببية واللام بالكسر وهي لام كي. وقال جاز اجتماعهما لأنهما لأمر واحد، ويحتمل أن تكون جزائية جوابا للأمر، ويحتمل أن تكون زائدة على رأي أو عاطفة على اشفع ولا ملام الأمر أو على مقدر، أي اشفعوا لتؤجروا بل تؤجروا أو لا اشفعوا تؤجروا في تقدير إن تشفعوا تؤجروا، والشرط يتضمن السببية. قال عندك كلام شيء زائد؟ نعم. تكلم على الشفاعة باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. متفاحشا مدلها. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو حدثنا قتيبة حدثنا جميع عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خيركم أحسنكم خلقا. عندي إن من أخياركم. حدثنا محمد بن سلام حدثنا عبد الوهاب عن أيوب لكن أكثر خيركم الهمزة القالب حدث إن من خيركم أحسنكم خلقا اللهم صل وسلم. حدثنا محمد بن سلام هذا عندكم من خيركم. نعم هذا عندكم عيني من خيركم إن من أخياركم. إيش قال عليكم قوله إن من أخياركم وفي رواية الشميخاني إن خير وفيه دليل لمن قال يجوز استعمال أفضل التفضيل من الخير والشر. نعم. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والبخل، قالت أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهب أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ثرب جبينه. حدثنا عمرو بن عيسى حدثنا محمد بن سلام عمرو بن عيسى نعم شغل عليك والعين هو عمرو بن عيسى أبو عثمان الرباعي البصري وما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في كتاب الصلاة بس. نعم قوله حدثنا عمرو بن عيسى هو أبو عثمان الرباعي البصري ثقة مستقيم الحديث قاله ابن حبان وما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في كتاب الصلاة، وشيخه محمد بن سواء هو أبو الخطاب السلوسي البصري ثقة أيضا له عند البخاري هذا الحديث وآخر في المناقب، وشيخه روح بن قاسم مشهور كثير الحديث، وقد تابعه عن محمد بن المنكدر سفيان بن عيينة كما سيأتي في باب اغتياب أهل الفساد وفي باب المداراة ومعمر عند مسلم. هل عن محمد بن سواء كيف؟ نعم بن سواء نعم حدثنا عمرو بن عيسى حدثنا محمد بن سواء حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهي وانبسطت إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدت لي فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. هذا يدل على فوائد، منها حرص عائشة على العلم، ذكاؤها وعنايتها بالعلم، ورغبتها لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما يقع منها عليه الصلاة والسلام، حتى صارت أفقه النساء وأعلم النساء به صلى الله عليه وسلم. هذا من لطف الله ورحمته وتوفيقه جل وعلا. من الفوائد أنه يجوز ذم الإنسان وعيبه في غيبته إذا كان أهلا لذلك، لتحذير الناس من شره، فإن قال: بئس أبو العشيرة، بئس ابن العشيرة، ولا يسمع، تحذير للناس من شره وألا يغتر به. فإذا قيل لمن عرف بالشر: بئس أبو العشيرة، أو لا تغتر بفلان، أو لا ليس بطيب، أو فلان فيه كيت وكيت، مما هو معروف منه، هذا ليس من الغيبة، لأن ذكر فاسق مما فيه ليحذره الناس أمر مطلوب، حتى لا يركن إليه ولا يعتمد في الشهادة ولا نحو ذلك. وفيه من الفوائد جواز الانبساط لمن هو من أهل الشر إذا خيف شره، ينبسط إليه ويتحدث معه ونحو ذلك لاتقاء شره، كرؤساء العشائر وأمراء وأشباههم ممن يخشى شره ويقصد حصول النفع منه للمسلمين، فينبسط إليه طالب الحاجة أو الزائر أو المزور أو غير ذلك ممن له صلة به، لا للمال ولا للحظ العاجل، ولكن لمصلحة المسلمين وكف الشر عنهم. ولهذا: متى عهدت لي فاحشا؟ قال في الحياة عليه الصلاة والسلام. هذا أصل عظيم، هذا أصل عظيم في محادثة الناس بما يناسب ومخاطبتهم بما يليق إذا كانوا ممن يخشى شرهم. ولهذا قال: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. بعض الناس شر في كلامه وشر في أفعاله، فيتوقع. نسأل الله العافية. نعم. نعم. التعارض بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم حين تعريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. لا، ما في التعارض. هذا أكل مستور الذي ما يتظاهر. نعم. وإن تظاهر بالشر فلا غيبة له. نعم. باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله. لهذا الوادي. قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، يعني وادي إبراهيم. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. حدثنا عمرو بن عون، حدثنا حماد هو بن زيد، عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سر في عنقه سيف. فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. اللهم صل. نعم. وهذا يدل على كرم الاخلاق وشجاعة النفس وقوة القلب والثقة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: انه كان احسن الناس واجود الناس واشجع الناس عليه الصلاة والسلام. ولما سمعوا الصوت بالمدينة وخرج الناس قابله راجعا عليه الصلاة والسلام، قد خبر الامر وسبر الامر وبين له انه ليس هناك شيء، لن تراعوا. قال: وإن وجدناه لبحر، أي الفرس. كان الفرس يبطأ، كان ليس بذاك الجيد صلى الله عليه وسلم، ركبه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله فيه بركة وصار سريعا قويا. فقال لقد جئته بحرا الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب أنس، يعني ماذا فرس يخاطب من قابل أنس أو أبا طلحة، لأن الأصابة من أنس ومقابل محتمل. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. وهذا غاية وجود عليه الصلاة والسلام، كان يعطي السائلين حسب الميسور أو يعيد إن لم يكن عنده شيء وعاد خيرا، المرأة يراجع في وقت آخر أو تأتينا في وقت آخر، لا يرده هكذا، بل إما يعطي وإما يعيد وعد الحسن عليه الصلاة والسلام. قال جابر كان طلب النبي بعض الشيء قال فوعدني وإذا جاء مال البحرين أعطيناك كذا وكذا وكذا بيديه ثلاث مرات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي مال البحرين، يعني جزية البحرين. فجاءت عهد الصديق رضي الله عنه، فقال الصديق وكان ينادي الناس من كان له عند رسول دين أو عدة فليأتنا. جاءه جابر وقال قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا إذا جاء مال البحرين، فأخذ له الصديق يديه مرة قال عدها، فعدها 500 قال خذ مثلها، فأعطاه 1500 بثلاث حثيات، كل حثية 500. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل من القوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة، فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها، فقالت يا رسول الله أكسوك هذا، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها، فقال نعم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه فقالوا ما أحسن، حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذه محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفل فيها. الرواية الأخرى فكانت كفنة كما قال جابر، فكانت كفنة، ولما دخل صلى الله عليه وسلم طواها وأرسلها إليه، لما دخل إلى بيته طواها وأرسلها إليه. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج. قالوا وما الحرج؟ قال القتل. الوقت الأخرى وينقص العلم ويظهر الجهل، هذا فيه أنه في آخر الزمان كله يقع، ينقص العلم النافع وينقص العمل الصالح ويظهر الجهل ويكثر الشح والبخل والحرص على المال ويكثر الفتن بين الناس والحرب، يعني القتل الفتن بين الناس، كل هذا واقع، كله من علامات النبوة قد وقع من أزمان طويلة. وأما يتقارب الزمان فاختلف الناس فيه، فقيل معنى قلة البركة، غير معناه أن الناس يتشغلون بالدنيا فلا يشعرون بمرور الزمان. فظهر الآن في زماننا هذا في العصر ما يدل على معنى التقارب، وهو وجود المراكب السريعة التي تقارب بين البلدان بعدما كانت الأسفار إليها شهورا وأياما كثيرة، فتقطع في ساعات ودقائق بهذه الطائرات والسيارات والقطارات، هذا من التقارب العظيم مع أنه لا مانع من أن يكون هناك أيضا ما قالوا في معنى التقارب من إقبال الناس على الدنيا والشاق لهم بها حتى تمر الأيام والليالي وهم في سكرة. كل هذا واقع وكذلك نزع البركة كله واقع. الله المستعان. يا علي تقارب الزمن قد قدموا الله تعالى. نعم الله المستعان. نعم كان عند اثنين ولا قد قدم قوله يتقارب الزمان. قال الخطابي أراد به دنو مجيء الساعة فإذا دنا كان من أشراطها نقص العمل والشح والهرج أو قصر مدة الأزمنة كما جرت به العادة فيها وذلك من علامات الساعة إذا طلعت الشمس من مغربها أو قصر أزمنة الأعمار أو قصر أزمنة الأعمار أو تقارب أحوال الناس في غلبة الفساد عليها. وقال لفظ العمل إن كان مفقودا ولم يكن منقولا عن العلم إليه فمعناه عمل الطاعات لاشتغال الناس للدنيا وقد يكون معنى ذلك ظهور الخيانة في الأمانات. وقال البيضاوي يحتمل أن يراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض. انت بس حافظ في شيء شرحه في كتاب الفتن. نعم وقول يكتب الشح هذا واضح. نعم نعم الحرص على الدنيا. نعم اللهم استعان. نعم هذا من علامات النبوة. اللهم صل على محمد. نعم لا يكون على ظاهر التقرب الزمان على ظاهر ثم ظهر في الآلاف السريعة المراكب السريعة. هذا منها أو هذا منه النبي لا يعلم الغيب لكن هذا ما يدل على أنه أخبر بهذا الشيء إشارة لما يأتي في آخر الزمان أو كما قال بعض العلماء من تقارب الزمان يسرع ذهابه من غير شعور الناس من سبب تشاغلهم بالأموال والشهوات فيذهب الزمان عليهم وهم في سكرة. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا موسى بن إسماعيل سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أفل ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. هذا شيء هذا حديث فقال لي نعم قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال خدمت أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. اللهم صل وسلم. هذا يدل على حسن الخلق وعلى أدب أنس وحرصه على الوفاء بهذه المهمات وعدم تساهله فإن في الغالب من كان يتساهل يضطر رئيسه أو مخدومه أن يقول له شيء وهو يدل على حسن الخلق وعدم تتبع العثرات منه عليه الصلاة والسلام والتسامح عن الكثير ويدل على نبل أنس حرصه على خدمة الكاملة رضي الله عنه. نعم الله باب كيف يكون غدل في أخي اللهم صل الله. نعم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف يكون الرجل في أهله. حدثنا حفص بن المكبر بن سهيل عليه السلام ابتعد عن مكبر باب كيف يكون الرجل في أهله. نعم حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وهذا يدل على تواضعه العظيم عليه الصلاة والسلام وإناسه لأهله وتعاونه مع أهله في حاجات البيت. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع في بيته عليه الصلاة والسلام قالت كان في مهنة أهله يعني في حاجات أهله يعينهم على حاجات البيت وما يتطلبه البيت. هذا كله يدل على حسن الخلق وعظم التواضع في ما بينه وبين أهله. والحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. اللهم صل عليه وسلم. ما ينبغي للزوج والذي صاحب البيت التكبر عن شؤون البيت ومساعدة أهله في ذلك من إعداد حاجة الضيف وإعداد الأكل وإصلاح بعض شؤون البيت. نعم. باب النقة من باب النقة من الله تعالى. باب النقة من الله تعالى. محبة. نعم. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل بذلك السماء إن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. هذا من نعمه العظيمة العاجلة على أوليائه وأحبابه أنه إذا أحبهم جعلهم قبول في الأرض ومحبة في الأرض فينادي جبرائيل إن الله إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه ثم توضع له محبة في الأرض والعكس بالعكس. إذا أبغض الله عبدا نادى جبرائيل فقال يبغض الله فأبغضه فيبغضه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فأبغضه ثم توضع له البغضاء في الأرض. نسأل الله العافية والعافية. نعم. باب الحب بالله. السؤال على الحديث يعني. شرح. نعم. قوله باب النقة من الله. من الله. قوله باب بالتنوين كيف يكون الرجل في أهله. ذكر في حديث عائشة كان في مهنة أهله وقد تقدم شرحه في أبواب صلاة الجماعة وكتاب الصلاة. وقوله في مهنة أهله المهنة بكسر الميم وبفتحها وأنكر الأسماء الكسرى المهنة بكسر الميم وبفتحها وأنكر الأسماء الكسر وفسرها هناك بخدمة أهله. وبينت أن التفسير من قول الراوي عن شعبة وأن جماعة رووا عن شعبة بدونها وكذا أخرج أبو سعد في الترجمة النبوية عن وهب بن جرير وعفان وأبي قطن كلهم عن شعبة بدونها لكن وقع عنده عن أبي النضر عن شعبة في آخر يعني بالمهنة في خدمة آله. وقع في حديث آخر لعائشة رضي الله عنها أخرج أحمد بن سعد وصححه ابن حبان ورواية هشام بن عروة عن أبيه قلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت يقيق ثوبه ويغصب نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم في رواية لابن حبان ما يعمل أحدكم في بيته وله ولأحمد من رواية الزهري عن عائشة يغصب نعله ويقيق ثوبه ويرفع دلوه له من طريق معاوية بن صالح عن ابن سعيد عن عمرة عن عائشة بلفظ ما كان إلا بشرا من البشر كان يبلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه وأخرجه الترمذي في الشمائل والبزار وقال وروي عن يحيى عن القاسم عن عائشة وروي عن يحيى عن حميد المكي عن مجاهد عن عائشة وفي رواية حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عند ابن سعد لا معروف بن سعد نعم عنده بن سعد صاحب الطبقات نعم كان أرين الناس وأكرم الناس وكان رجلا للرجال نعم بن سعد نعم إلا أنه كان بساما قال ابن بطال من أخلاق الأنبياء التواضع والبعد عن التنعم وامتثال النفس بوسط النبيين يعني يتأسى بهم الناس بوسط النبيين يتأسى بهم الناس في عدم التكبر على الأهل وفي عدم الابتعاد عن تعاونهم عن معاملته لهم والتعاون معهم في حاجات البيت فإن إصلاح النعل وخياطة الثوب حلب الشاة وتقديم الحطب للطعام وأشبه ذلك حاجات يحتاجها أهل البيت قد تكون المرأة ضعيفة لا تقوى على هذا قد يكون الشغل كثيرا فإذا ساعدها كان ذلك أنجز للحاجة وكان للناس فيه أسوة نعم ولئلا يخرجوا الى الرفاهية المذمومة وقد اشير الى ابنها بقوله تعالى وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا نعم باب المقت نعم قوله باب المقت من الله اي ابتداءها من الله المقت بكسر الميم وتخفيف القاف هي المحبة وقد ومق يمق والأصل الومق والهاو في عوض الواو كعبة ووعد وزنة ووزن وهذه الترجمة له زيادة وقعت في نحو حديث الباري في بعض طرقه لكنها على غير شرط البخاري فأشار إلى هذه الترجمة كعادته أخرجه أحمد والطبراني وابن أبي شيبة طريق محمد بن سعد الأنصاري عن أبي ربيعة في معجمة عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا قال المقة من الله والصيت من السماء فإذا أحب الله عبدنا الحديث وإن الزهر من طريق أبي وكيع الجراح بن مليح من الله المليح ابن مليح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع ما من عبد إلا وله صيت في السماء إن كان حسنا وضع في الأرض إن كان سيئا وضع في الأرض والصيت بكسر الصاد المهملة وسكون التحتانية بعدها مثنات أصله الصوت كالريح من الروح المراد به الذكر الجميل ربما قيل لغده لكن بقيد قوله أبو عاصم هو النبيل هو من كبار شيوخ البخاري ربما أنا بواسطة مثل هذا قد علقه في بدء الخلق لأبي عاصم وقد نبهت عليه ثم قوله عن نافع ومولى بن عمر قال البزار بعد أن أخرجه عن عبد بن علي الفلاس شيخ البخاري فيه لم يروه عن نافع إلا موسى بن عقبة ولا عن موسى إلا ابن جريج قلت وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الأوسط وأبو معنة رضي الله عنه عند أحمد ورواه عن ابي هريره ابو صالح عند مصنف التوحيد واخرجه مسلم والبزار قوله اذا احب الله عبد وقع في بعض طرقه بيان سبب هذه المحبه والمراد بها في حديث ثوبان ان العبد يتمس مرضاه الله تعالى فلا يزال كذلك حتى يقول يا جبريل ان عبدي فلانا يلتمس ان يرضيني ألا وإن رحمتي غلبت عليه الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي في الرقاق ففيه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوازل حتى أحبه الحديث قوله إن الله يحب فلانا فأحبه يطعن وحدة مشددة ويجوز الضم وقع في حديث ثوبان فيقول جبريل رحمة الله على فلان وتقول حملة العرش قوله فينادي جبريل في أهل السماء إلى آخره في حديث ثوبان أهل السماوات السبع قوله ثم يوضع له القبور في جار الأرض جار الطبراني في حديث ثوبان ثم يهبط إلى الأرض. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وثبتت هذه الزيادة في آخر هذا الحديث عند الترمذي بن أبي حاتم من طريق سهيل بن أبي. وقد أخرج مسلم إسنادها ولم يسق اللفظ وزاد مسلم فيه. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فساقه على منوار الحب وقال في آخره ثم يوضع له البغضاء في الأرض. ونحن في حديث أبي أمامة عند أحمد وفي حديث ثوبان عند الطبراني. وإن العبد يعمل بسخط الله فيقول الله يا جبريل إن فلانا يستسخطني فذكر الحديث على منوار الحب أيضا. وفيه يقول جبريل سخط الله على فلان. وفي آخره مثل ما في الحب حتى يقول أول السماوات السبع ثم يهبط إلى الأرض. وقوله يوضع له القبول هو من قوله تعالى تقبلها ربها بقبول حسن أي رضيا. قال المقدسي القبول مصدر فنسمع غيره بالفتح. القبول مصدر لم أسمع غيره بالفتح. وقد جاء مفسرا في رواية القعنبي فيوضع له المحبة والقبول والرضا بالشيء وميل النفس إليه. وقال ابن قطاع قبل الله منك قبولا والشيء والهدية قبل والخبر صدق. وبالتهذيب عليه قبول إذا كانت العين تقبله والقبول من نفيح الصبار أنها تستقلم الثبور. والقبول أن يقبل العفو والعافية وغير ذلك. وهو اسم للمصدر أميت الفعل منه. وقال أبو عمرو بن عبا القبول بفتح القاف لم أسمع غيره. قال فلان عليه قبول إذا قبلته النفس وتقبلت الشيء قبولا. ونحو لابن الأعرابي وذاك قبلته قبولا بالفتح والضم. وكذا قبلت هديته عن الأحيان. وقال ابن بطال في هذه الزيادة رد على ما يقول القدرية إن الشر من فعل العبد وليس من خلق الله انت. والمراد بالقبول في حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه. ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله. ويؤيده ما تقدم في الجنائز أنتم شهداء الله في الأرض. والمراد بمحبة الله إرادة الخير بالعبد وحصول الثواب له. والمراد بمحبة الله إرادة الخير للعبد وحصول الثواب له. هذا مذهب الأشاعرة. نعم هذا التأويل. هذا تأويل المحبة. هذا غلط غلط من المؤلف. المحبة غير الإرادة. المحبة غير الإرادة غير إعطاء الثواب. المحبة وصف مستقل يحب أولياءه ورسله سبحانه. محبة خاصة تليق به عز وجل لا تشابه محبة المخلوقين. ومن آثارها إرادة الثواب له وحصول الخير له ودخوله الجنة ونجاته من النار وتوفيق الله له. كل هذه من آثارها. بعد يحسن يعلق على هذا من التأويل الذي أنكره السلف الصالح. نعم على أول مراد. بل المحبة صفة مستقلة تليق بالله كسائر الصفات لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى. نعم. وبمحبة الملائكة استغفارهم له كذلك. كل هذا كويل ما لحبه أحمد بن الأيت محبة أيضا كذلك تليق به. نعم. وإرادتهم خير الدارين له، وميل قلوبهم إليه كونه مطيعا لله محبا له، ومحبة العباد له واعتقادهم فيه الخير، وإرادتهم دفع الشر عن المنكر. وقد تطلق محبة الله تعالى للشيء على إرادة إيجاده وعلى إرادة تكميله. المحبة التي فيها